وقد أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها، مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع النسل. قال الإمام أحمد: حدثني محمد بن عبيد قال: حدثنا عمر من آل حذيفة عن الشعبي عن دحية الكلبي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا أحمل لك حمارا على فرس فتنتج لك بغلا فتركبها؟ قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. خلي الشيخ سيف يقرأ يا شيخنا، نعم، تفضل شيخ سيف. من ساعة واحدة بس. نعم، أحسن الله عليكم. اللهم آمين جميعا. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه، وقال: وقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. لما ذكر تعالى من الحيوان ما يسار عليه في السبل الحسية، نبه على الطرق المعنوية الدينية. وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولما ذكر في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، وبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه، فقال: وعلى الله قصد السبيل، كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال: هذا صراط علي مستقيم. قال مجاهد في قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، قال: طريق الحق على الله. وقال السدي: وعلى الله قصد السبيل، قال: الإسلام. وقال العفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، يقول: على الله البيان، أي تبين الهدى والضلال. أي تبيين الهدى والضلال، مش كده؟ نعم، عندي على تبين. الله البيان، أي تبيين الهدى والضلال. عندك يا شيخ سيف؟ عندي تبين الهدى والضلال. لا، تبيينه بيان وتبيين. بالنسبة للحديث الماضي، فسألوني رمكة ويقول الحجرة، وفسروها بأنها البغلة، فدفعتها إليهم فحبلوها، يعني قيدوها وأوسكوها ليذبحوها، فده يفسر إن هي بغلة يعني، أو فرسة. نعم، وفعلا أو شفنا فرس. في لسان العرب الأنثى من الفرس اتخذ للنسل، نعم، لكن هي الرمكة بفتح الراء والميم يعني. رمكة. نعم، يا سيدنا، ها، الكلام الذي بعده كأنه يؤيد الفرس، يعني الفرس، لما فلو صح، قلنا الفرس؟ فلو صح هذا الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخيل. اللي هو كلام الإمام ابن كثير يعني، لكان نعم، نصا في تحريم لحوم الخيل. نعم، وكذلك في الفوق. نعم صحيح هكذا. نعم. لأن البغال محرمة على كل حال يعني. نعم، وكذلك في الحديث الذي تحت هذا النص مباشرة: وأذن في لحوم الخيل في الحديث. نعم، نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله عليك. آمين جميل. وكذا روى علي بن ابي طلحه عنه، وكذا قال قتاده والضحاك، وقول مجاهد: ها هما اقوى من حيث السياق،

ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان، والشمس والقمر يدوران، والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات نورا وضياء لمهتدين بها في الظلمات، وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه، يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص منها، والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، حول دلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. وقوله تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، لما نبه سبحانه على معالم السماوات نبه على ما خلق في الأرض من الأمور المعقبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي آلاء الله ونعمه فيشكرونها. وقوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه إن لحما في ذلك لآية لقوم هي فيها قراءة يا دكتور؟ فين؟ في إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. لا، ما فيهاش قراءة تانية، ما فيش اللي خلف عن حمزة، بس بيجيب إدغام بغير غن ويقول لقومي يذكرون. طب كيف هو حملها على يذكرون آلاء الله ونعمه فيشكرونها؟ لعلها من التذكير يعني. آه نعم، من التذكير ولا من الذكر؟ أصل لو يذكرون آلاء الله ونعمه كيف؟ فظني والله أعلم إني لا تكون آية، يعني لا ترسم برسم الآية. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، لا بس لما أقول أي يبقى هو يقصد تفسير آية. ايوه، اضافه ان هو قال كده ولهذا قال كذا، فهنا برضو نفس الكلام يعني. وفي غير كده من مواضع القران تذكرون فيها التثقيل والتشديد، اللي هي مثلا قليلا ما تذكرون او لعلكم تذكرون، فيها تذكرون زي الايه بتاعت سوره الانعام، وان هذا صراطي مستقيم في آية الوصايا يعني. في آية الوصايا فيها التثقيل والتشديد، لكن هنا مفيش لكن هنا ما فيش إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. لا لا لا. نعم نعم تفضل يا شيخ سيف. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هنا مثلا شفنا أفلا تذكرون، أفلا تذكرون بتشديد الذال وتخفيف. نعم. تفضل يا شيخ. بهذه المناسبة، هل في حد من المعلوم، طبعا في قواعد وأصول وضوابط ينبني عليها العمل ومثلها لا ينبني عليه العمل، هذا مشهور في العلوم يعني، فهل في حد يختص مثلا القراءات الواردة في القرآن الكريم التي ينبني عليها خلاف في المعنى، حد ألف فيها منفصلة؟ أعرف أن فيها تصنيفا لكن لا أذكر الاسم يعني، كتاب أو كده فيه يعني